فمن ثم اختلف العلماء هل الحج على الفور أم لا. قال الطائفة بأن الحج على الفور، وهذه رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولأن الأمر على الفور، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وقال طائفة إنه على التراخي ما لم يقصد الترك، وأحيانا يكون في تشابه بين القولين، بمعنى أن الرجل وإن قلنا على الفور لكن إذا لم يجد رفقة صالحة يذهب معهم، فنقول في هذه الحالة لا يجب على الفور، بالإمكان التأخير، أو منع أو مانع أهم وأوكد، فيكون حينئذ على التراخي بالنسبة له. الحديث بالحج متواترة، قد أورد المؤلف عدة أحاديث صحيحة، وفي حديث مشهور احتج به كثير من الناس أن الله جل وعلا يقول كما في المسند إن عبدا صححت له جسمه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، وهذا الخبر فيه اضطراب، قد ضعفه الإمام أبو حاتم والدارقطني وجماعة من الحفاظ لأنه مضطرب ولا يصح. وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وألخص صفات الحج المبرور: الأول أن يكون خالصا لله، الثاني أن لا يكون في رفث، الثالث أن لا يكون في فسق، سواء فسق لازم أو فسق متعدي كل واحد. شرط الرابع أن تكون النفقة حلالا. شرط الخامس أن لا يكون في جدال بالباطل، إذا اختل شيء من ذلك فحجه ليس مبرورا. والمرأة في هذا كالرجل، وعلى هذا المرأة إذا خرجت وهي متبرجة ولابسة للعباءة الفاتنة الضيقة الواصفة لحجم عظامها الفاتنة، هذه امرأة ليس حجها مبرورا، لأن ذهبت تؤذي، ما ذهبت تحج، هذه ذهبت كأن في عرض أزياء أجسام وعرض أجسام في الحج. كذلك المرأة لا تزاحم الرجال في الرمي، ولو أدى هذا إلى التأخير، نلاحظ بعض النساء تزاحم الرجال وهذا منكر، لا تزاحم الرجال، تؤخر الرمي إما إلى الليل، الرمي ليلا جائز، لقول عبد الرحمن بن السابط وهو أحد أئمة التابعين، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما كونه تزاحم الرجال فهذا غلط. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، هي المرأة لا تزاحم الرجال، لأن هذا منكر. أحيانا ترى الرجل لاصقا بالمرأة، وهذا من المنكرات، سنتنبه لهذا. نعم. عفى الله عنك. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. ومن أدلة وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ووجوبه مجمع عليه بين أهل العلم. ومن أدلة وجوب العمرة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. نعم، لفظة الحج هذا في البخاري، أما لفظة العمرة عند ابن ماجه وأحمد في سنادها نظر، والأقرب العلم عند الله أنها شادة. نعم. عفى الله عنك. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها، أي آلة الراحلة التي يركبها إلى الحج كالرحل والمحمل. صواب أنه لا يلزم أن يجد، يعني الوجود لازم تكون مالكا لذلك، يعني إذا وجد نفقة يبذلها لمن يذهب معه كفى هذا. سبيل من سيجد هو الراحل لنفسه أم سيجد قدرة على وجود نفقة الركوب على الراحلة. أحيانا الفقهاء يقولون يجد راحلة حتى لو وجد راحلة ليشتر شرطا آخر، القدرة على الركوب على الراحلة. يعني كل عندنا يسر راحلة لكن هو عاجز عن الركوب على الراحلة، فذلك نشترط هذا ونشترط هذا. نعم. فذاك أمن الطريق، لا بد من أمن الطريق، لكن لا يأمن في الطريق فإنه لا يجب عليه الحج. كذلك اشترط للمرأة أن تجد محرما، لا تحج المرأة بدون محرم، وليس بلازم المحرم يكون زوجها أو أخوها أو عمها أو خالها ممن يوثق به. نعم. عفى الله عنك، سواء بالشراء أو الأجرة ومثلها ما تحتاج إليه السيارة من وقود ونحو، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة. لكن هذا الحديث لا يصح، وقد روي من طرق، وقد روي هذا الخبر من طرق، ولا يصح في الباب شيء. قلنا فيما قبل قليل الراحلة يلزم تكون مملوكة له، ولو كانت بأجرة صح ذلك. نعم. أفرانك ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. زاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة على الركوب، قد يكون عند الإنسان زاد وراحلة ما يستطيع يحج لأنه عاجز عن الركوب، أو يكون عنده زاد وراحل وقادر على الركوب لكن لا يأمن الطريق في قطع طرق، هذا لا يجب عليه الحج. نعم. عفى الله عنك، ولا يعد من وجد الزاد والراحل والتهما مستطيعا حتى يكون ذلك مما يصلح لمثله، فإذا كان من الأغنياء فيجد زادا وراحلة وآلة تناسب الأغنياء، وإذا كان من المتوسطين فيجد من ذلك ما يناسب المتوسطين، وهكذا. لأن اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي إنما كان لدفع المشقة، فيجب أن يعتبر هاهنا ما تندفع به المشقة وهو ما يصلح لمثله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج ولو لم يكونا صالحين لمثله، لعموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الأقرب. نعم، هذا هو الصواب. أنا أشترط للرجل الذي يليق بمثله من الأثرياء إذا لم يجد سيارة بمليون ريال لا يحج على السيارة بسبعين ألف ريال، هذا غير صحيح. أجب عليه مدام قادرا على الحج أجب عليه يحج، سواء على داتسون أو على هيلوكس أو على غير ذلك، لازم يركب سيارة مليون ريال، أدام في سيارة تنقله إلى البيت الحرام يجب عليه يركبها، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع إلى الوصول إلى البيت، فيجب عليه الذهاب والركوب. ولا عذر لا إذا تخلف عن ذلك بحجة أنه لم يجد سيارة تليق بمثله، ومن هو مثلك الذي يقول يليق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة، وهذه حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يمنع الكبر من أداء العبادات، ولذلك الإسلام ألغى الفروق، فلتجد الملك والمسؤول يقف عند عبده بالصلاة ما في تقدم، يعني إذا تقدم صار عاصيا لله، إذا تقدم خطوة صار عاصيا لله، يقف معك بجوارك لأنكم عند الله سوا. لما تتميزون في الدنيا أيضا التميز في الدنيا ابتلاء وامتحان، وليس محبوبا لله، الابتلاء امتحان أن الله بلك بهذا وهذا ابتلاه بهذا، أنت بلك بمنصب كمن ابتلاه بغير المنصب، أنت ابتلاك الله بالنسب أيضا حيث يكون مثلا من قريش أو يكون من آل البيت، هذا ابتلاء، وهذا يكون عبد مولى من الموالي هذا ابتلاء، ليس معنى أنك أفضل منه وليس معنى أنه أقل من قدره، لكن الله ابتلاه بهذا ليصبر، وأنت هذا من تمام الابتلاء، كما ابتلى الله جل على العباد بأشياء كثيرة، هذا ابتلاه بالغنى وهذا ابتلاه بالفقر، فالفقر ابتلاء أيضا والغنى ابتلاء، كما قال الله جل ليبلوكم أيكم أحسن عمله. أما عند الله فالناس سواسية، يعني يوم القيامة يعني لو بطى بك عملك لم يرتفع بك ما مالك ولا نسبك ولا جاهك ولا شيء من ذاك، كما قال صلى الله عليه وسلم بطى بعمله لم يسرع به نسب، ولذلك يقف هذا الملك ويقف الراجل العبد بجواره ليس له أن يتقدم، يقفون لله لأنهم عند الله سوا، ما دام عند الله سوا يقفون سوا في مقابلة الله جل وعلا. عفى الله عنك، ومن الاستطاعة في هذا العصر في في حق من كان داخل هذه البلاد أن يجد أجرة حملة الحج، ومن الاستطاعة في حق من كان خارج هذه البلاد أن يجد أجرة مطوف، فمن لم يجدها لم يجب عليه. مطوف لا أصل له، هذا مطوف، هذا مطوف لا أصل له، أكثر مطوفين لصوص يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون بالأدعية الجماعية المبتدعة، ولا أصل له للمطوفين هؤلاء. إنما نعمل حملات أصبحت الآن ضرورة يلزمون بها، أم يذهب مع مطوف لا أصل له، يعلم يطوف بالبيت، اللي معه يذهب مع طلبة علم أو مع ناس يستفتيه ويعرف كيف يطوف بالبيت ويتعلم قبل أن يحج أصلا، قبل أن يعتمد. أما الشخص يدعون جماعية، يدعون جماعيا هؤلاء يؤذون، وأحيانا يلحنون لحنا عظيم يغيرون المعنى، حتى يقول الله، يقول الله مباعد بيننا، فما يدري شو المباعدة، وأصلا ما يدري عن شيء، وأحيانا يأتي بألفاظ تغيير للمعنى لأنه جاهل، تجارة أصبحت، وأحيانا يدعو بألفاظ مبتدعة وتوسلات مبتدعة، وأحيانا يقول نتوسلك بجاه محمد، وهذا من الألفاظ المبتدعة التي لا تجوز، مبتدعة التي لا تجوز. فهؤلاء يؤذون الناس، ما يصلحون، هؤلاء يفسدون. لذلك الإنسان يذهب يسأل طلبة العلم ويسكت ويقرأ، إن شاء قرأ قرآن في الطواف، إن شاء دعا، إن شاء سكت، كله جائز، هذا تسبح وهلل كله جائز. مقصود تطوف بألبي سبعة أشواط نعم ينكر عليهم هؤلاء، هذا قدر عليك ينكر عليهم هؤلاء، كيف يجعلوا شرطا لصحة الحج؟ هذا من غلط كبير. هذا يعني المطوف الحملات هذا العرف معروف عنه، يعني راح الطريق المطوف اللي المبتدع لا ايه يفصل المطوف اللي هو الحملات في الحملة. هو ذكر الحملة، لا هذه الحملات داخل، والمطوف للخارجين يسمونه اللي داخل حملة، واللي من الخارج المطوف. نعم هذا جيد، تابع مطوف الحملة اسمه، هذا جيد. المطوف هذا المبتدع ذا اللص هذا يجب محاربته. هذا هو ذكر هذا الشيء يسمونه مطوف، لا لا اللي استجاب له خيام واستجاب له، لكن هؤلاء لا موجودين اخر مره راينا اسلوا شيء فردي. اما اللي يشترطون انه ما يحج من الخارج الا مع مطوف، هذه هي الحمله جيد. هذا اهم شيء، المطوف هذا يبتعد عنها، مبتدع لا اللص اللي ياكل الناس بالباطل. عفى الله عنك. ولا يعد من وجد الزاد والرالح والراحله والته ولا يعدوا